الإسراء والمعراج وخرافة وخرافات الصوفية والروحانية الحديثة حوله. الإسراء والمعراج عند الصوفية من أنواع الكشف للأولياء بزعمهم. يقول أبو يزيد البسطامي في كتاب له بعنوان النور من كلمات أبي طيفور، وهذا موجود في كتاب شطحات الصوفية لعبد الرحمن بدوي، دكتور عبد الرحمن بدوي ضمنه في داخل هذا الكتاب النور من كلمات أبي طيفور، يقول: عرج بروحي فخرقت الملكوت، فما مررت بروح نبي إلا سلمت عليه وأقرأتها السلام، غير روح محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان حول روحه 1000 حجاب من نور كادت أن تخترق عند أول لمحة. والمراد بالإسراء والمعراج لدى المتصوفة وضحه الشعراني. الشعراني له كتاب اسمه كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجن. يقول: قد صرح المحققون بأن للأولياء الإسراء الروحاني إلى السماء بمثابة المنام يراه الإنسان، ولكل منهم مقام معلوم لا يتعداه، وذلك حين يكشف له حجاب المعرفة، فكل مكان كشف له فيه الحجاب حصل المقصود به، فمنهم من يحصل له ذلك بين السماء والأرض، ومنهم من يحصل له ذلك في سماء الدنيا، ومنهم من ترقى روحه إلى سدرة المنتهى، إلى الكرسي، إلى العرش. انتهى كلامه. ونقل الشعراني في طبقاته عن أحد الصوفية إبراهيم الدسوقي أنه قال: أنا في السماء شاهدت ربي وعلى الكرسي كلمته. وهذا يبين لنا أيضا أن المعراج الصوفي ليس خاصا بالروح، وإنما بالروح والبدن جميعا. أقول: ذكر القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته أو حلوله في أحد الأشخاص كقول بعض الصوفية، يرى أن هذا من المكفرات. ومن خلال قراءتي لبعض معاريج الصوفية في كتب الطبقات، خاصة الطبقات الكبرى للشعراني، أجدهم يستعملون مصطلحات فيها رموز وغموض ولغة رمزية ممزوجة بالمصطلحات الصوفية، طبعا فيها محاكاة لمعراج النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عربي نفسه في الفتوحات المكية ذكر هذا، قال: اعلم أني لما وصلت إلى هذا المنزل وقت معراجي، هو يريد أن يحاكي معراج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماوات السبع، قال: اعلم أني لما وصلت إلى هذا المنزل وقت معراجي الذي عرج بي ليريني من آياته سبحانه ما شاء ومعه الملك، فادعى أنه أخذه من قوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، فجعل نفسه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، جعل نفسه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا للروحانية الحديثة حالات مشابهة للإسراءات والمعاريج لدى الصوفية، من أهمها الإسقاط النجمي. سبق بينا معنى الإسقاط النجمي، اللي هو اعتقاد انفصال الإنسان عن جسده المادي وخروجه عنه، يحلق في الملكوت ويتصرف كمراقب للأحداث ويطلع على أماكن متعددة من العالم للخروج من الجسد. وهذه الممارسة مبنية كما ذكرت على الاعتقاد بفلسفة الجسم الأثيري في الفلسفة الشرقية الباطنية، مبنية على الاعتقاد بوجود 7 مستويات من الأجسام غير مرئية تحيط بالجسم ويشكل بمجموعها هالة تعرف بها حالة الشخص الصحية والروحية والنفسية. فالجسم الأثيري عندهم أول جسم من هذه الأجسام، هو يأخذ شكل الجسم المادي ويربط بينه وبين العالم اللامادي، فإذا بقي الجسم الأثيري مرتبط بالجسد المادي بواسطة حبل فهذا هو السفر والخروج من الجسد، وإذا انقطع الحبل الأثيري الواصل بينهما حصل الموت على حسب اعتقادهم. وكل هذا من العلوم الزائفة التي لا أصل لها.